وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأتممنا يوم أمس بحمد الله عز وجل وتوفيقه الحديث 40 من هذه 40، وزاد لها الإمام النووي حديثين آخرين، 41 والثاني 40، وإن كان التسمية هي 40، 40 النووية. وهذا معروف عند العرب في استعمالاتهم، قد يسمون العدد ويطلقون عليه لفظا من لفظة من ألفاظ العقود، يقول 10 أو 20 أو 30، وإن كان ينقصها شيء يسير أو يزيد عليها، فربما تكون 9 أو 8 ويقال 10، وربما تكون 11 أو 12 ويقول 10، وهذا وارد في نصوص كثيرة، وهذا درج عليه العرب، فيقولون إهمال الكسر أو إتمام الكسر، كالله، يعني إهمال الكسر 11 تقول 10 وتهمل هذا الواحد لأنه نسبة قليلة، أو 9 تقول 10 وتتم العدد. فكذلك ذكر هنا رحمه الله تعالى. وهنا حديث يعني يدل على معنى، وهو معنى عظيم، أصل عظيم في الشرع، ألا وهو لزوم الالتزام بشرع الله عز وجل وتقديمه على ما تميل إليه النفس وتهواه، وأن يجعل المكلف محبوب الله مقدما ومحبوب رسوله صلى الله عليه وسلم مقدما، وأن يجعل طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مقدمة، وأن يطلب رضا الله ورضا رسوله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. والحديث حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال المؤلف: عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رحمه الله: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، بإسناد صحيح. نعم، سيأتي الكلام الحديث عند المؤلف، عند الشيخ شيخنا العباد حفظه الله تعالى. الصحابي عبد الله بن عمر ابن العاص، أبو محمد عبد الله ابن عمر ابن العاص، هذا أول موضع يرد معنا فيه رضي الله تعالى عنه وارضاه، وسيأتي موضع آخر أيضا وهو الحديث 48. عبد الله ابن عمر ابن العاص، أبو محمد صحابي وابن صحابي، فوالده صحابي عمر بن العاص، تأخر إسلامه رضي الله تعالى وارضاه، أسلم بعد الحديبية، أي عمر بن العاص، وابنه عبد الله، وهو أحد العبادلة 4 من الصحابة من يلقبون بالعبادلة، والمراد بهم من اسمه عبد الله، وهو من صغار الصحابة، وكان قويا في الفقه، واحتاج الناس إلى فقههم، وهؤلاء 4 هم من صغار الصحابة، تأخرت بهم الوفاة. عبد الله ابن عمر توفي 74 في أولها أو آخر 73، وعبد الله بن عباس توفي 68، وعبد الله ابن الزبير قتل رضي الله عنه وأرضاه 73، وعبد الله بن عمرو العاص مات في خلافة آخر خلافة معاوية رضوان الله تعالى على الجميع. وحديث من أصحاب الكتب، هؤلاء الأربعة من الصحابة يلقبون بهذا. وعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان صاحب زهد وعبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد زوجه أبوه وزاره بعد مدة ودخل على زوجة ابنه فإذا بها في ثياب، فقال ما هذا؟ قالت أو كيف حالكم مع عبد الله؟ قالت لا نعرف له نهارا ولا ليلا، نهاره صائم وليله قائم. فشكاه أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألست أنت الذي أخبرت أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال بلى يا رسول الله. قال صم يوما وأفطر تسعا، فتلك ثلاث أيام من الشهر كصيام الدهر. قال أجد قوة على ذلك يا رسول الله. قال صم يومين وأفطر ثمانية. قال أجد قوة. قال صم ثلاثة أيام. فلم يزل حتى قال صم يوم صم ثمانية أيام أو وأفطر. قال أجد قوة. قال صم يوما وأفطر يوما. قال أريد أفضل. قال لا أفضل من صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال صل من الليل ونم. قال أجد قوة. قال لا أفضل من قيام أخي داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ثم ينام سدسه. جماعة الرياضيات الحساب، أجمع نصف وسدس وثلث كم يصير؟ واحد. النصف والسدس والثلث شو المقام الموحد؟ ستة. ستة في ستة، وثلاثة دخلها في ستة، واثنين دخلها في ستة، صح؟ ستة. طيب ستة تقسم على ستة تعطيك واحد، وعلى ثلاثة تعطيك اثنين تصير اثنين الفوق، وعلى اثنين تعطيك ثلاثة تصير ثلاثة الفوق. ثلاثة زيد لها واحد زيد لها اثنين كم تصير؟ ستة. ستة تقسيم ستة واحد، هذا تقسيم الليل. قسم الليل عليه الصلاة والسلام نصف وسدس وثلث، ينام النصف ويقوم الثلث وينام السدس الباقي. فقال لا أفضل منها، يعني أفضل القيام. وأخذ عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما بصيام داود عليه الصلاة والسلام، فكان يصوم ويفطر يوم. لكن لما كبر ضعف وقال لا يا ليت، ليتني أخذت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرد أن يرجع إلى ما هو أقل، يعني ليداوم على صيام يوم وإفطار يوم. نعم. وهو كان مكثرا لرواية الحديث، لكن كان أكثر انشغالا بالعبادة والزهد، فلم يكن جالسا للتعليم وللتدريس وللتحديث كما كان يدرسه غيره كأبي هريرة. أبو هريرة أحفظ أكثر الصحابة حفظ الحديث، لكن هو يقول ما من أحد من الصحابة أكثر حفظ للحديث مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. أبو هريرة الحافظ يقول لا يوجد من هو أكثر مني إلا ابن عمر. عبد الله بن عمر قال يا رسول الله تنهاني قريش أن أكتب ما تقوله؟ قالوا لا تكتب كل شيء، محمدكم هذا يقول في الغضب وفي الرضا، فكيف تكتب كل شيء؟ فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم هذا قال أكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج من هذا وأشار إلى فيه إلا الحق. فكان يكتب. أبو هريرة كان لا يكتب، يعني بمعنى لا يكتب على أحد معنيين، إما أنه لا يعرف الكتابة أو أنه قليل الكتابة، لكن كان يكتب أو يكتب له، بدليل أنه في حديث لما حدث بأحاديث فأنكروا عليه وقال قد أكثرت، قال إيت معي إلى البيت، فذهب فأخرج لهم ما فيه مكتوب، فإذا كتب له لكن كان قليل الكتابة. أما ابن عمر فكان يكثر من الكتابة. طيب أبو هريرة يشهد لابن عمر أنه أكثر منه كتابة الحديث، أين حديث أبي عبد الله بن عمر؟ حديث عبد الله بن عمر قد رواه غيره ممن سمع معه، فأحاديثه متفرق بين الصحابة الكرام، لكن هو لم يجلس ولم يتفرغ للتحديث كما تفرغ غيره، فأحاديثه لا تزيد على الألف، ها؟ لا تزيد على الألف بالنسبة، فهو ليس مكثرا كغيره، غيره مكثر ودونه هو، دونه هو، ولكن كان يحفظ، وهذا يوجد، لا لم يزل يوجد من العهد الأول، ها؟ تجد من يكون أحفظ ولكن لا ينتشر كانتشار غيره، ها؟ ولا يزال إلى الآن من العلماء من لا تعرف له ذكرا، يوجد من العلماء من لا يعرف له ذكر، لا يعرف له ذكر، مع أنه أعلم وأقوى من كثير ممن هم مشهور، لكنه تجده يسمونه خامل، خامل، أو لا يريد الذكر، لا يريد أن يعرف، ومجانب، ف لا ينتشر ولا يشهر أمره بين الناس، لكن إذا جئت للتحقيق والعلم والحفظ فربما تجده أحفظ من كثير وأعلم من كثير ممن هم معروفون في الساحة، ولهذا الميزان يكون بماذا؟ بالعلم. فرضي الله تعالى عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بعد. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في شرح الحديث، قال: أولا، الحديث صححه النووي وعزه إلى كتاب الحجة. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: يريد بصاحب كتاب الحجة الشيخ أبا الفتح، الشيخ أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي الفقيه الزايد نزيل دمشق، وكتابه هذا وكتاب نزيل بمعنى نزل المنطقة وبقي فيها، قال نزيل دمشق، نزيل دمشق بقي فيها، إن أطال عند أهل الحديث، إذا أطال وجاوز 4 سنوات فينسب إليها، قال الدمشقي، قال المدني، يقال العراقي، الكوفي، البصري، القرطبي، وهكذا، إذا كان جاوز 4 سنوات ينسب إليها، وإذا كذلك ويقال أيضا نزيل كذا، نزيل مكة، نزيل مدينة، إلى آخره. نعم. قال: وكتابه هذا هو كتاب الحجة على تارك المحجة. نعم. يتضمن ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة. هذا كتاب في الاعتقاد، والكتاب بهذا العنوان الحجة على تارك المحجة، يعني عنوان كتابين، أبو القاسم الأصبهاني الحجة على تارك المحجة، وهذا أيضا أبو نصر أو أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي رحمة الله للجميع. نعم. وقد خرج هذا الحديث، كلاهما مطبوع، كلا الكتابين مطبوع. نعم. وقد خرج هذا الحديث الحافظ أبو نعيم في كتاب الأربعين، وشرط في أولها أن تكون من صحاح الأخبار وجياد الآثار مما أجمع الناقلون على عدالة ناقليه، وخرجته الأئمة في مسانيدهم. ثم إن الحافظ ابن رجب ضعفه وبين وجوه تضعيفه، وأما الحافظ ابن حجر فقد أشار في الفتح إلى ثبوته وجعله من حديث أبي هريرة، فقال: وأخرجه البيهقي في قال: وأخرج البيهقي في المدخل، وابن عبد البر في بيان العلم عن جماعة من المدخل للبيهقي، أبو بكر علي بن الحسين البيهقي، توفى سنة 58 400، لو كتاب المدخل، المدخل إلى السنن، عنده كتاب السنن اسمه السنن الكبرى للبيهقي، هذا كتاب عظيم، ها، أتى فيه على فقه الشافعي المرتب على أبواب فقهية، وذكر الأدلة، ذكر الأدلة، هذا كتاب مهم لمن يريد أن يبرز في الفقه، كما قال الإمام الذهبي: من أمعن النظر في 4 كتب فإنه يصل في الفقه إلى درجة عالية، السنن والمحلة والسنن والمحلة والمغني والاستذكار لابن عبد البر، والاستذكار 4 كتب هذه عظيمة جدا، ها، السنن في مذهب الشافعية السنن الكبرى، والمغني عند الحنابلة، والمحلى الظاهرية والاستذكار للمالكية. وهؤلاء يعني قريبو الوفاة، البيهقي وابن حزم وابن عبد البر متقاربين، البيهقي 58 و400 وابن حزم 56 و400 وابن عبد البر 63 و400. المغني تأخر عنهم شوي، صاحب المغني تأخر عنهم فيعني بعد 50 و600 تقريبا تأخر عنهم. فهذه كتب مهمة، نعم، المدخل إلى السنن مطبوع في مجلدين وإن كان ناقص قليلا، ويعني كتاب مهم في أداب طلب العلم وفي أداب العلم وأخلاقياته ومسائل تتعلق بالعلم. كذلك ابن عبد البر في بيان جامع بيان العلم وفضله أيضا في أداب العلم ومسائل تتعلق بذلك، ومطبوع الكتاب أيضا. أيوه، عن جماعة، قال عن جماعة من التابعين كالحسن وابن سيرين وشريح والشعبي والنخعي بأسانيد جياد ذم القول بالرأي المجرد، ويجمع ذلك كله حديث أبي هريرة: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أخرجه الحسن بن سفيان وغيره ورجاله ثقات، وقد صححه النووي في آخر الأربعين. هو الحديث صححه كثير كالنووي وأيضا صاحب كتاب الحجة وما لا إلى ذلك من حجر وكذلك غيرهم. وهناك من ضعفه كالحافظ بن رجب رحمه الله، وممن حسنه كذلك يميل تحسينه الإمام ابن القيم رحمه الله عليه، وضعفه ابن رجب وغيره من أهل العلم. والحقيقة يظهر أنه ضعيف لأن فيه أربعة علل يعني تنتقد من الناحية الحديثية، وبعضهم أيضا يعني أنكره من حيث المتن، قالوا لأن الهوى غالبا يكون مخالفا للشرع، فالإنسان يجاهد أن يخالف هوى، أما الهوى نفسه فإنه ميال، لكن الأمر محتمل ميال، لكن يمدح من حمله على الشرع. فالحاصل أن الأقرب ضعف الحديث، لكن من حيث المعنى فهو ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا يعني مجال يعني يقع فيه الخلاف بين أهل العلم في تحسين تصحيحه وتحسين أو تضعيف الحديث، وهذا قد شرحناه لكم سابقا، فيتأرجح منهم من يجتهد فيرى أن الحديث ثابت، ومنهم من يرى أنه لا يصل إلى درجة الثبوت فهو ضعيف. نعم. قال ثانيا: نفي الإيمان، في الحديث نفي للكمال الواجب. قال النووي في شرح الأربعين: وكل حديث في نفي الإيمان فليعلم أن تارك ذاك الشيء ترك شيئا واجبا. لما يقول لا إيمان لا يؤمن أحدكم، لا يعني أنه ترك مستحبا بل ترك واجبا. فنفي الإيمان لا يعني أنه يكفر، لكن نقصت درجات إيمانه، وإنه آثم، ليس إيمان، لم يأتي بالإيمان الواجب، فهذا يعني متوعد. نعم. قال النووي في شرح الأربعين: أي أن الشخص يجب عليه أن يعرض عمله على الكتاب والسنة ويخالف هواه ويتبع ما جاء به صلى الله عليه وسلم، وهذا نظير قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فليس لأحد مع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر ولا هوى. قال ثالثا: قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: والمعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أنه الميل إلى خلاف الحق، كما في قوله عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال: وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة، والميل مطلقا، قال: وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقا، فيدخل فيه الميل إلى الحق وغيره، وربما وربما استعمل بمعنى محبة الحق خاصة والانقياد إليه وسؤال وعند ذلك يكون معنى الحديث لا ليش كذا فيه. ما إذا قلنا الهوى هو الانحراف وسمي الهوى هوى لأنه يهوى بصاحبه في نار جهنم، والهوى هو ثلثا الهوان، الهوان هاء واو ألف نون، انزع النون ايش يبقى؟ الهوى. فمن تبع الهوى وقع في الهوان في ثلثيه بل كله. نعم. وعلى هذا المعنى إطلاق الهوى على معنى المحبة والميل للحق يسلم الحديث، نعم، يعني بمعنى يعني يسلم المعنى. وقد ألف العلماء في ذم الهوى كالإمام إسماعيل الصالح الهروي، وله جزء في ذم الهوى واختصره، جزء مختصر في ذم الهوى مطبوعين كلاهما. وكذلك ابن القيم له ذم الهوى رسالة صغيرة ذكر فيها ذم الهوى من 51 وجها، وذكر الحديث هذا كأنه اعتمده. نعم. وسئل صفوان بن عسال: هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الهوى؟ فقال: سأله عربي عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، فقال: المرء مع من أحب. ولما نزل يعني هذا فسر الهوى بالمحبة، حديث عند البخاري. نعم. قال: ولما نزل قوله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وقال عمر في قصة المشاورة في أسارى بدر: فهوي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله أبو بكر ولم يهوى ما قلت. وهذا الحديث مما جاء استعمال الهوى فيه بمعنى المحبة المحمودة. يعني إذا كان بهذا المعنى فسليم، فمحبتك لا بد أن تكون على وفق شرع الله. نعم. رابعا مما يستفاد من الحديث: أولا، وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. ثانيا، تفاوت الناس في الإيمان. نعم، هذا فائدتان في الحديث، لا بد من حمل النفس على اتباع الشرع، والناس يتفاوتون في ذلك ويتفاوتون في الإيمان. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، نسأل على الحديث 10 التي سبقت.